لما ألقي إبراهيم عليه السلام في النار قال: اللهم إنك واحد في السماء وأنا واحد في الأرض أعبدك، رواه الدارمي في النقل. وقال الذهبي: حسن الإسناد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله العبد نادى جبريل: إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، فينادي جبرائيل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض، رواه البخاري. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل عليه السلام، فيكلمه الله تعالى من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول: قال الحق وهو العلي الكبير، فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل، رواه ابن جرير وابن خزيمة والطبراني وابن حاتم واللفظ له وابن حاتم هذه كلها مصرحة. النوع الرابع، النوع الخامس مصرحة بأن الله، نعم النوع الرابع مصرحة بأن الله تعالى في السماء. السماء تطلق ويراد بها العلو، وتطلق ويراد بها السماء المعروفة، فالله عز وجل ولا شك في الأعلى فوق السماء السابعة، لأن العرش كما تقدم فوق السماوات كلها، فوق السماوات كلها، والله تعالى مستوى على العرش، فدل على أنه فوق جميع مخلوقاته سبحانه. النصوص في هذا صريحة: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا وستعلمون كيف نذير. فنصان في سورة تبارك على أن الله تعالى في السماء، وهو الذي يهدد سبحانه وتعالى عباده، ولا يقال إنه غيره، بل هو سبحانه الذي يهدد بأن يخسف بهم الأرض أو أن يرسل عليهم الحاصب. أحاديث كثيرة جدا، منها حديث الجارية، ومنها حديث لما قال: من أنا؟ قالت رسول، قال: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. وهكذا خبر النبي عليه الصلاة والسلام لما قسم ما قسم، يتألف هؤلاء الكبراء من العرب، ثم وقع في نفوس بعض أصحابه ما وقع، فقال: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ حتى قال هذا الشقي الخارجي للنبي عليه الصلاة والسلام ما قال: اتق الله. فأخبر عليه الصلاة والسلام أنه يخرج من ضئضئه، من أصله، قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، وأخبر أنه إن أدركهم فسيقتلهم قتلا ذريعا عاما، وهو قتل عاد وقتل ثمود. وهكذا الأحاديث الأخرى، مثل قوله عليه الصلاة والسلام لحصين والد عمران: كم تعبد اليوم إلها؟ قال: سبعة، ستة في الأرض، يعني مثل بعض الأصنام التي يضعونها، وواحدا في السماء. قال: فأيهم تعد لرغبتك ورهبتك؟ الذي إذا جاءك ما ترغب فيه تتجه إليه، وإذا جاءك ما ترهب وتخاف تتجه إليه. قال: الذي في السماء. فأمره عليه الصلاة والسلام أن يسلم، ووعده أن يلقنه دعاء عظيما، هذا حاله ينبغي الحرص عليه، وأمره أن يوحد الذي في السماء ويدع جميع ما من في الأرض. قوله: وواحدا في السماء، يعني الله عز وجل. ثم أرشده عليه الصلاة والسلام إلى قوله: اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. وهذا دعاء عظيم جدا ينبغي الحرص عليه: اللهم ألهمني رشدي، يلهمك الله تعالى الرشد والتوفيق وأن يعيذك من شر نفسك. وهذا يدل على أن العبد أقرب إلى الله من كل شيء، لأنك تستعيذ بالله من شر عدوك هذا واضح، لكن تستعيذ بالله من شر نفسك، لأنه لا قوة لك إلا بالله تعالى، فتشكو إلى الله عز وجل نفسك وتسأله تعالى أن يعينك عليه. أعوذ بك من شر نفسك، لأن الله تعالى إن سلط عليك نفسك هلكت، وإن أعانك على نفسك سبحانه وتعالى فإنك توفق. ولهذا قال: وأعذني من شر نفسي. وهكذا في الدعاء: أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. فيستعاذ بالله من شر النفس، النفس فيها الكسل عن الطاعات، فيها محبة الإقدام على المحرمات، فاستعوذ بالله من هذا الشر الذي فيها. وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم في المرأة إذا هجرت زوجها وبات الزوج ساخطا عليها وليس لها أن تفعل هذا، فإن الذي في السماء يكون ساخطا أيضا، وهو الله سبحانه وتعالى. لا حديث كثيرة جدا. أما الحديث الذي فيه أن أبا سفيان رضي الله عنه قال هذه الكلمة فهذا ليس بصحيح، لم يثبت، لكن أورده لأن فيه هذا الشاهد. في حديث الروح إذا عرج بها روح المؤمن فإنها يصعد بها من سماء إلى سماء ويشيعها في كل سماء مقربوها حتى يعرج بها إلى السماء التي فيها الله عز وجل. كل هذه دلائل صريحة على أن الله تعالى في السماء، فيجب الإقرار بأنه تعالى في السماء، ومع ذلك فإنه لا يعزب عنه عز اسمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، فهو على عرشه في أعلى العلو سبحانه وبحمده، ومع ذلك يعلم ما يدور في خطرات نفوس عباده. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا، وهو سبحانه وتعالى على عرشه، فيثبت الله عز وجل ذلك على ما يليق بجلاله وعظمته. وهكذا الأحاديث حديث كثيرة جدا فيها دلالة، وما أورده كما قلنا هو من كتاب الذهبي، والأدلة أكثر بكثير مما سبق. نعم. ومن ذلك التصريح باختصاص بعض الأشياء بأنها عنده، قال الله تعالى: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. وقال تبارك وتعالى: وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. وقال تبارك وتعالى: فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. وقال تبارك وتعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وقال تبارك وتعالى: ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله الآية. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي. ولمسلم عنه في حديث طويل: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وفيهما عنه رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي فأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. وفي صحيح مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث إلى أن قال: ثم خرج علينا فقال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقال: يا رسول الله فقلنا يا رسول الله وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احتج آدم وموسى عند ربهما عز وجل، فحج آدم موسى، وذكر الحديث وسيأتي إن شاء الله بتمامه. من دلائل علوه تعالى التصريح باختصاص بعض المخلوقات بأنها عنده، ولو كانت جميع المخلوقات عند الله تبارك وتعالى يستوي في ذلك ما في السماء وما في الأرض لما كان للتصريح لبعض المخلوقات بأنها عنده معنى. يقول تعالى: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته، والمراد بهم الملائكة كما في الحديث الأخير: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها. فالملائكة هم الذين عند الله عز وجل، والملائكة معلوم أن مساكنهم السماء. وهكذا قوله تبارك وتعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، لأن أرواحهم تكون في الجنة. وهكذا قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله لما قضى الخلق كتب كتابا، كتب عنده كتابا عنده فوق عرشه: إن رحمتي وسعت، إن رحمتي سبقت غضبي. فذكر أن هذا الكتاب عند الله عز وجل. التصريح بأن بعض المخلوقات عند الله، العند هنا قولك عند، هذا يدل على أن ثمة مخلوقات عند الله تبارك وتعالى خصها بأن تكون عنده، كالملائكة وكهذا الكتاب الذي كتبه سبحانه وتعالى، ومثل الحديث: وذكرهم الله في من عنده، إن الله يذكرهم سبحانه في من عنده من الملائكة. وتقدم حديث جبريل أن الله تعالى إذا أحب عبدا نادى جبريل: إني أحب فلانا فأحبه، فينادي جبريل في أهل السماء: هم الذين عند الله، هم الذين عند الله. كل هذا دال على أن الله تعالى في العلو سبحانه وبحمده، ومن ذلك التصريح بأن بعض مخلوقاته عنده عز وجل. بارك الله.